الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله. كان آخر حديث تناولناه في السيرة ألا وهو غزوة ذات الرقاع، ثم بعدها تأتي عمرة القضاء. نحن كنا قد تناولنا موضوع صلح الحديبية، قلنا أن في صلح الحديبية كان من شروط الاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتمر تلك السنة ويعتمر السنة القادمة، فهذه تسمى عمرة القضاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقضي العمرة التي كان من المفروض أن يعتمرها في العام السابق، وقد منعته قريش من أن يعتمر واشترطت عليه أن يعود العام القادم، أما هذا العام فلا يعتمر. وقبل، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بتلك الشروط بوحي من عند الله تبارك وتعالى، قبل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الشروط، وكان من ضمنها أن لا يعتمر هذه السنة ويعود في العام القادم. إذن وفي ذي القعدة سنة السابعة للهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للعمرة التي تم الاتفاق عليها في صلح الحديبية، واستخلف على المدينة المنورة أبا ذر الغفاري رضي الله عنه، وساق معه 60 بدنا، وجعل عليها ناجية بن جندب الأسلمي، وحمل معه السلاح حذرا من غدر قريش، واستعمل على السلاح بشير بن سعد، وكان معه 100 فرس عليها محمد بن مسلمة، وأحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة ولبى، يعني قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا التلبية. والتلبية كما سوف يأتينا فيما بعد هي نية الدخول في النسك. التلبية معنى التحوّل والمقصود منها، لما نقول احنا أحرم بالعمرة، الإحرام بالعمرة يقصد به النية في الدخول في النسك، تتزامن مع نزع المخيط ولبس الإزار والرداء. لكن ما يتصورش إنسان الإحرام هو الرداء، الإحرام مش الرداء، هذاك لباس الإحرام يسمى، لكن الإحرام هي نية الدخول في العبادة، في عبادة العمرة، هذا هو الإحرام، نية الدخول في النسك تتزامن مع نزع المخيط والدخول في العبادة هذه، وتتزامن مع التلبية. هذا قاعد يمشي كيف كيف، التلبية ولبس الإحرام والدخول في. ووصل سيره حتى إذا بلغ واد يأجج وضع السلاح، وخلف عليه أوس بن خول الأنصاري في 200 من الصحابة، وتقدم بسلاح الراكب السيوف في القرب، في القرب يعني ما دش معه السيف يعني الأسلحة الكبيرة، دا معه غير السيف، وخلى في منطقة واد يأجج وضع السلاح، خلى السلاح الكبير خلى هلتم، وترك عليه صحابي جليل من الأنصار. وكان هذا المكان قريب من مكة، وين خلى السلاح، فدخل مكة من ثنيا كداء التي تطلعه على الحجون وهو على ناقته القصواء، والمسلمون متوحشحون السيوف محتقون به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل وهو على القصواء، على ناقته القصواء، إلا أن الصحابة كانوا يلتفون حوله متوحشون سيوفهم، يعني رافعين سيوفهم خشية أن يغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، أخذا بالاحتياط والحذر. وصح فيه اتفاق مع قريش لكن المسلم ينبغي أن يحتاط من العدو، يلبي ويلبون حتى دخل المسجد الحرام، فاستلم الحجر الأسود بمحجته ثم طاف وهو على راحلته، وطاف معه المسلمون يرملون حول البيت، يرملون يعني يسرعون حول البيت. الرمل هو ما بين الجري والمشي، الرمل ما بين الجري والمشي، ما هو مشي ما هو جري، في الوسط يرملون كاشفين مناكبهم اليمنى. وسنرى بأن هذا الرمل سيكون سنة، هذا الرمل هو سنة لكن هو ليس بواجب. عند ابن حزم الأندلسي الظاهري يقول الرمل في الثلاثة أشواط الأولى في طواف القدوم واجب. فقال العلماء لو أن ابن حزم حج لعلم أنه ليس بواجب، هو ما حج لأنه يستحيل أحيانا كاين ظروف مستحيل تقدر ترمل فيها، ما تقدرش تجري فيها، مستحيل لأنه يكون الغاشي بزاف، ما تقدرش تمشي هذا بتيتفو كما قلنا نسموه باللغة الفرنسية بتيتفولي، ما تقدرش تديرها، ما تقدرش تديرها لأن الغاشي بزاف. فقال الفقهاء قالوا لو أن ابن حزم حج أو اعتمر لعلم أنها ليس بواجب وأنها سنة فقط، ما دام هو ما جاتوش الفرصة باش يحج ولا باش يعتمر، ما جاتوش الفرصة، ما كان بعيد يعني ما جاتوش الفرصة ولم يتمكن لظروفه الصعبة، فهو قال بأنها واجب لكن العلماء خالفوه في ذلك. كاشفين مناكبهم اليمنى، سموه الحال هذا يكشفوها، هذا يسمى لذ الطباع، يسمى لذ الطباع أنك تكشف في طواف القدوم، تكشف عن يدك هذا قاعد الذراع قاعد تكشفه، ولما تكشف الذراع، الذراع هو إشارة إلى القوة والصحة، يعني يظهر قوة الشخص. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر لقريش بأن الذين معه ذو قوة وشجاعة لا يخشون في الله لومة لائم، فأراد أن يبين قوة الذراع. وعبد الله بن رواحة بين يدي رسول الله متوشحا بالسيف، عبد الله بن رواحة يعني حاكم سيفه قدام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينشد قائلا خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام من مقيله ويذهل الخليل عن خليله. والمشركون كانوا جالسين على جبل قعيقعان شمال الكعبة، هم يشوفهم يلاحظوا، وقد قالوا فيما بينهم إنه يقدم عليكم، يعني النبي هو يجي أو جاي لكم، يقدم عليكم، إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمى يثرب. هما قبل ما يلحق النبي صلى الله عليه وسلم قالوا، قريش كانت تتكلم لوحدها، قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم جايكم النبي صلى الله عليه وسلم في جمع قد أضعفتهم حرارة المدينة المنورة، قد أضعفتهم وأضعفهم الطريق، أن الطريق طويل بين مكة والمدينة 600 كيلومتر، ما يعيش مسافة قليلة، اسمهم جايين ضعاف، يعني أم جايكم النبي صلى الله عليه وسلم في وفد ضعيف متعب منهك القوى يعني. فلما رأوا المسلمين يرملون، لقوهم يجروا، واحد باش يجري ما زالوا صحة وقوة يعني، وإلا ما يجري، لقوهم يجروا هذاك الجري حول الكعبة وأذرعهم مكشوفة، كل هذا دلالة على أن هذه المجموعة قوية لا تخشى في الله لومة لائم، لا تزال في نشاط وقوة فقالوا هؤلاء أجلد من كذا وكذا، يعني قالوا هاد الناس أقوياء أجلد، يعني الجلد هو القوة والشدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى، قال لهم لازم تجري في الثلاث أشواط الأولى، ليرى المشركين قوتهم إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، ما بين الركن اليماني والحجر الأسود ما يجروش، فإنه في الجنوب في جهة لم يكن يراها المشركون، لأن هذا المكان كان في جهة ما يشوفهمش المشركين، المشركين كانوا بهذه الجهة يشوفوا، فالأخرين كيكونوا بهذه الجهة قالوا هذه الجهة ما كان لا تجروا فيها، خذوا نفس هذه الجهة جروا فيها كلها لأن قريش تشوفهم، لكن هذه الجهة ما تجروش فيها حتى لا يتعبهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من الطواف سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وهذه أيضا أخطأ فيها، هذه أيضا أخطأ فيها ابن حزم، فظن أن الشوط ذهاب إياب شوط وذهاب إياب شوط، والصحيح السليم الذهاب شوط والرجوع شوط ثاني، والذهاب شوط ثالث والرجوع شوط رابع، وهذا شوط خامس سادس وسابع، يبدأ بالصفا وينتهي عند المروة، فهي سبعة أشواط. كي تروح واحدة تولي زوج، تروح ثلاثة تولي أربعة، تروح خمسة تولي ستة، بعد السبعة. وكي بعض الناس لجهلهم يروحوا لتما وما يكونش تعلم مناسك العمرة والحج، يقول له سبع أشواط، يقول لك لازم نروح ونولي واحدة، يا غلط، مش تروح وتولي واحدة، تروح واحدة تولي زوج. فابن حزم أخطأ أيضا في هذه لأنه لم يحج، فغابت عليه بعض الأشياء، غابت عليه بعض الأشياء، رغم أن ابن حزم عنده كلام كثير مفيد في كتابه، يعني كتاب ابن حزم محلل لابن حزم، كتاب فيه بزاف، لأنه يتبع، هو مدرسة الظاهرية الذي يعمل بظاهر الحديث، أصاب في مسائل وكل يؤخذ منه ويرد، عنده بعض الأخطاء بطبيعة الحال وقع فيها ككل العلماء، إلا أنه كان حادا مع المخالفين له، كان حادا وأخذ حدته شيخ الألباني رحمة الله عليه، لأن شيخ الألباني أخذ كثير على ابن حزم، فكان أحيانا حادا شوية مع اللي خالفه، لكن هذه طبيعة يعني، ثم في الأخير يعني تساهل نوعا ما، الإنسان كي يأخذ على شخص ممكن يأخذ شوية من صفاته بلا ما يفيق، بينما تشوف أنت يا ابن القيم لما شرح كتاب مدارج السالكين الهروي دائما يلقاله الأعذار، يلقاله الأعذار ابن القيم رحمة الله عليه، لما شرح كتاب مدارج السالكين نتاع الإمام الهروي تلقاه يلقاله الأعذار دائما، يقول له وأخطأ في هذه لكذا أو لكذا بأسلوب شوية، لأن العالم مع العالم ينبغي تكون عنده شوية، ما تكونش مع الحدة حتى يقبل نصحك. تلقى أنت يا ليث بن سعد، ليث بن سعد رحمة الله عليه كانت له فتاوى يخالف بها الإمام مالك، ولا يفتوى مالك بالمدينة، والليث بن سعد لو كان له تلاميذ كثر لانتشر مذهبه، فهو قوي جدا. لما خالف الإمام مالك في مسائل يبعث له رسالة، الإمام مالك كان يتعهده بالعطاء، الإمام مالك كان يبعث دراهم ليث بن سعد، ليث بن سعد كان فقيرا والإمام مالك كان عنده المال، فكان يبعث له من حل آخر يبعث له دراهم باش يقدر يعيش ويقدر يستمر في العمل تاعه في العلم تاعه. فيبعث ليث بن سعد للإمام مالك، وماشي كونه يبعث له من ذاك ما لا ينكر عليه، فيقول له المسألة الفلانية كذا، المسألة بصح كيفاش بداها ليث بن سعد، يقول له لا يفتى ومالك بالمدينة، ويذكر شأن الإمام مالك رسالة طويلة، يقول له الشأن تاعك كبير، واحد ما يقدرش يتكلم بالحضرة تاعك وكذا وكذا، ويقول له ولي عليك ما آخذ في هذه وفي هذه وفي هذه. شو هذا؟ هو أدب الخلاف، حتى وانت تتكلم مع المخالف اذكر محاسنه واذكر افضاله، ثم قل له انا اخالفك في المساله هذه لكذا ولكذا، ماشي تروح له مباشره انت مبتدع، انت خالفت السنه، انت ما راكش تتبع الكتاب، انت كذا انت كذا، وتبدا تتهم فيه، خلاص راك بطلت كل شيء. لان في الغالب الاقران احيانا يكون بينتهم، ليس في كل الاحوال، أحيانا يكون لديهم نوع من الحسد. أقران، شكون هم الأقران؟ يكونوا عندهم مستوى واحد في وقت واحد، مستوى واحد ومعروفين في نفس المنطقة كيف كيف، أحيانا الشيطان يلعب، كل واحد يحب يظهر على الآخر مثلا، والشيطان ممكن يلعب لك على هذا الوتر فيخليك أنت تتهم غيرك وتنشر عليه كلام، قال فلان أخطأ في المسألة وما يعرف شيء وكلام. ولكن إذا كنت صادق أنت تلقى له أعذار، إذا كنت صادق تقول ربما أخطأ في المسألة الفلانية وله عذره، ممكن زلة لسان، ممكن خطأ وقع فيه، لكن ما تروحش تنشر أمره وتنقص من قيمته، فهذا ينم عن حسد. إلا بدك أنت حبي تكسر واحد، تكسر واحد تريبه باش تبان أنت وتظهر، معناته ينم عن حسد وسوء نية، لأنك كنت تقدر تنصحه مباشرة، تبعث له تنصحه وحده بلا ما تنشر خبره. هنا حسن النية، لأن الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قيل قال لمن يا رسول الله؟ قال لله، لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. ولذلك الأقران أو الاتجاهات التي ترى أنك أنت تخالفها لا تشهر بها في المجالس العامة، لا نشهر حركات إسلامية ولا اتجاهات إسلامية، ولو تكون تختلف معها في أشياء لا تشهر بها، ما دام هي تتبع الكتاب والسنة في العمومة لا تشهر بها في المجالس العامة، بل تنصح على انفراد أهلها، تنصحهم على انفراد، وإن استطعت أن تصل إلى من يوجهها فهو أولى وأفضل. إذا قدرت تلحق يراهم يوجهوا فيهم تنصحه هو بيناتكم، نقاش بيناتكم، لأن إذا هو تقبل الرأي تاعك قد ينشره إلى القاعدة للناس الآخرين، فهو من باب أن تأتي البيوت من أبوابها ولا تأتي البيوت من ظهورها. أما واحد يحب يدل بالبلواش يروح في وسط الصفوف نتاع الأنصار تاع فلان ويبدأ ينشرهم في الفوضى، يقول لهم كذا وخطأ وخطأ وغلطكم في هذه، اسمع هنا تبين باللي مخصوص النية الصادقة ما كاش النية الصادقة. شكون اللي نشهر به في المجالس العامة؟ أعداء الإسلام هذوك نشهروا بهم في المجالس العامة، نشهروا بالعلمانية في المجلس العام نشهر بهم، قال هذه أفكارهم هذه انحرافاتهم، نشهر مثلا بالنصرانية باليهودية بالبهائية بالقاديانية بالتيجانية هادو حركة الطرقية هذوك المنحرفين، هادو تشهر بهم في مجالس عام، لأن لا بد من تشهر بهم، لا بد من بيان انحرافهم، لا بد من الشيعة النصيرية وغيرها، هؤلاء تشهر بها الدروز، هؤلاء تشهر بهم في المجالس العام، لأنهم فرق منحرفة ضالة مستكبرة معاندة مخالفة للكتاب والسنة. أما باقي الحركات هذا مش عارف سلفية، هذا مثلا إخوان، هذا لا نشهر بهم في المجالس العامة، لا نشهر، بل نحن لا نقول مثل ما قال القائل، مثل ما قال حسن بن رحمه الله، قال نعمل فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. احنا من انا لا نوافقه في الجزء الثاني، نعمل فيما اتفقنا فيه وننصح بعضنا، ماشي ونعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وننصح بعضنا فيما اختلفنا فيه، والرجوع للكتاب والسنه اللي معه الدليل يرجع، لان واحد الى خطا قلوش نعذرك انا وخلاص، تقول له ها الكتاب والسنه واش يقول، ولازم هو يرجع الكتاب والسنه. فالانسان يعني لا يشهر بمن يعمل للإسلام ولو له وجهة معينة، ولا يجعله موضع حديثه، ولا يجعله معركته. معركة تاعك ماشي مع السلفية، معركة تاعك ماشي مع الإخوان، مش نتفاهم، هذا يدعو الإسلام هذا الإسلام، معركة المعركة تاعك مع الناس اللي ما مش قابلين كاع الإسلام، معركة تاعك اللي ما يستعرف لا بصلاة لا بصوم لا بزكاة لا بحج، هذا معركة تاعك معهم، ومعركة تاعك مش ما تتحاربه، أنت تدعيه للإسلام سيد فهمه له، ثم بعد ذلك تتبرأ منه، لما حبش قبل الإسلام تتبرأ منه. أما الآخر هو قابلك بالشريعة بالأركان بكلش، أك مختلف معه في بعض الفروع، بعض الأمور فرعية مختلف، لازم هو ينصحك إذا كان الصواب معه وبينك بالدليل والبرهان للصواب أنت تقبلها، ولا أنت عندك الدليل والبرهان والعلماء اللي يقنعوك وتقدر تقنع أنت تقنع، وهكذا تكون هناك مائدة يمكن الاتفاق عليها، مائدة يمكن الاتفاق عليها، فلا نجعل من المسلمين خصوما، وإلا يكون الإنسان قد انحرف في وجهة معركته، معركة تعوبنا هو ورايح، معركة تعوبنا هو ورايح له، معركة تاعك من لا رايح من هيك وش داك معركة تاعك راك مع ناس ماشي فاهمين الإسلام ومع ناس ضد الإسلام معركة تاعك جهدك الكبير تبذله مع ناس ما همش فاهمين الإسلام وتبذله أيضا مع ناس ضد الدين تدفع شبهاتهم هذه المعركة تاعك فما ينبغي للمسلم أن يصرف معركته إلى غير هذه وإلا يكون قد أخطأ الهدف يعود يضيع في وقته مع بشويجه يضيع في وقته هكا من هو يسب في الحركة الإسلامية أنت ماشي مني أنت منحارب إلى آخره ويبدأ ينشر في عيوبهم وما يجاوبوا عليه والأعداء اللي يحكموا هذوك العيوب يزدوا ينشروها منهم الاتفاق أيوة هذا هو نعم خدينا عليه الجزء الأول الجزء الثاني لا القبر هذا هو ايه صح هذا هو متفقين عليه هذا هو ايوه الاختلاف لا يفسد نعم لا يفسد للقضية مودة إيه بطبيعة الحال هو أجر واحد هو هي المسألة إيه نعم لا ماشي مشكلة عادي لا ما هو نعم هو المسألة أنه اختلاف تنوع ما ينبغي أن يفسد للقضية مودة كاين اختلاف تضاد غير مقبول اختلاف التضاد في العقائد عادي ما لازمش يكون في خلاف بين المسلمين لان قضيه عقائديه مرتبطه بالايمان مرتبطه بالايمان والكفر مرتبطه بالتوحيد والشرك هذه ما فيها ما لازمش تختلف يبقى اما الفروع الفقهيه اللي هي كثيره واختلف فيها السلف قديما وهذا الخلاف يعني اطلب فيها العلماء واخذ حظه الكبير هذا ما ينبغي ان يفسد للقضيه موده يبقى كل واحد عنده أولويات في الحركة في العمل الإسلامي عنده أولويات هذه اجتهادات بشرية بطبيعة الحال وإن كان لما ندرسوا منهج الأنبياء والمرسلين راح نفصلوا كيف كانت دعوة الأنبياء والمرسلين بطريقة الكتاب والسنة نرجع إلى الموضوع إذن قلنا فلما فرغ من الطواف سعى بين الصفا والمروة هذا ابن حزم ذكرناه فاستفدنا فلما فارغ من الطواف سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم نحر هديه عند المروة وحلق رأسه وكذلك فعل المسلمون ثم بعث رجال من الصحابة إلى بطن يأجج ليكونوا على السلاح بعث مجموعة ركبوا العمرة قالوا روحوا وقفوا على السلاح ويأتي من بقي هناك من الصحابة فيؤدوا نسكهم هذوك اللي بقوا لهيك هما لبوا كلهم لكن مجموعة بقت على السلاح تحرس قالهم هذو كيجوا الأخرين كملوا العمرة يروحوا في مكانهم وأقام بمكة ثلاثة أيام تزوج خلالها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية وكانت زوجة حمزة بن عبد المطلب وخالة ابن العباس فلما بلغتها الخطبة وكل أمرها إلى العباس، فزوجها العباس رضي الله بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإنه اعتمر أول ما دخل مكة ثم حلف بقي حلال. فنعرف الإنسان لا يجوز له أن يتزوج أو أن يزوج وهو محرم، أما بعد إتمام الإحرام، بعد إتمام المناسك يمكنه أن يخطب أو أن يتزوج أو أن يزوج غيره، يعني يكون وليا. لكن في خلال النسك، في خلال العمرة، في تأدية المناسك سواء مناسك الحج والعمرة، يحرم من الأشياء التي تمنع أنه يتزوج أو أن يزوج. وفي صبيحة اليوم الرابع غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة راجعا للمدينة، فلما بلغ صرف على بعد 9 أميال من مكة نزل بها وأقام. 9 أميال تقريبا 15 كيلومتر هكذاك بعيد على مكة، ريحت بعد شوية عليه. وهناك زفت إليه، يعني ليلة الزفاف، ميمونة رضي الله عنها، فبنى بها النبي، دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد إلى المدينة فرحا مسرورا بما حباه الله من تصديق الرؤيا. الله عز وجل قال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. يعني رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي رآها لما أتم الاتفاق مع قريش تتحقق الآن في عمرة القضاء. يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحدث له شيئا، ثم يتزوج ويرجع إلى المدينة المنورة. وشرفه الله عز وجل بالطواف ببيته. ومن عجيب قدر الله أن ميمونة رضي الله عنها لما توفيت كانت بصرف، فدفنت هناك، هو بنى بها في هذه المنطقة، بنى بها النبي في هذه المنطقة. فلما بلغ صرف على بعد 9 أميال من مكة أقام، فزفت إليه ميمونة. ميمونة سيتوفاه الله عز وجل في نفس المكان الذي زفت إليه فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء أرسل عدة سرايا إلى جهات متعددة، أهمها سرية مؤتة ثم سرية ذات سلاسل. بعدتهم بعد سرايا لمحاربة المشركين بطبيعة الحال، أو لمحاربة هنايا لمحاربة الروم، لأن من كان في عهد إلا لما كانوش في عهد قريش بقى يحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم. من اللي دخلوا تحت عهد قريش والقبائل اللي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لابد أن يلتزموا بالاتفاق. نقف بعض الوقفات مع عمرة القضاء. في عمرة القضاء نلاحظ بين النبي صلى الله عليه وسلم، رغم الاتفاق الواقع بينه وبين قريش، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالاحتياط، أخذ معه السلاح، ما قالش عندي اتفاق مع قريش انتهى، هؤلاء كفار يعني قد يغدر بك العدو. المسلمون عند عهودهم وعند شروطهم، لكن العدو قد لا يكون على عهده وشرطه، فأنت لابد تأخذ بالاحتياط. ما تقولش المسلم كيس فطن ذكي فطن، كقول عمر الخطاب: لست بالخب وليس الخب يخدعني. أنا ما استعملش الحيلة، الحيلة ما يلعبها ليش، أنا ماشي ما نستعملش حيلة، الحيلة ما يلعبها ليش. ناخذ الاحتياط التعي بالتمام والكمال. وذلك نجده بأنه يهبط معه سلاح كثير ويخلي مجموعة تحرس السلاح، بس إذا حبوا يغدروا به خلى مجموعة لقادرين يدخلوا يدافعوا عليه، لأنه هو يدخل مكة وقريش معمرة، ربما هي مخطة كمين، ربما مخطة كش خطة، هو خلى مجموعة تاع الفرسان يستناو في منطقة بالسلاح بكلش، في حال ما إذا وقع شيء طارئ هناك من يتدخل لحماية النبي صلى الله عليه وسلم وللدخول في معركة مع قريش. وهذا عين الواقعية. المسلم دائما يكون عنده الواقعية، يكون واقعي منطقي، ما يلعبهاش كما نقولوا، ما يكونش بهلول باللغة الدارجة تاعنا، ما يكونش بهلول، ياخذ احتياطاته في كلش، لأن الإنسان اللي ماشي فطن وماشي كيس ربما تأتيه الضربة من هذا الجانب، تأتيه الضربة قوية من هذا الجانب في أمور ناس مثلا ما تعرفهمش، ما تتاجرش مع ناس ما تعرفهمش، ممكن يخدعوك يدولك مال كامل ما تعرفهمش انت، ناس ما تعرفهمش كاع ما تركبهمش انت معك، ناس ما تعرفهمش في طريق هكذا ما تعرفهم، تركبهم معك انت شكون، من اين لك تركب ناس ما تعرفهمش، ليس لك بهم صله ولا ثقه ولا معرفه سابقه، فربما ان تخدع وربما ان تؤتى من هذا الجانب. ذلك الانسان دائما ياخذ بالاحتياط في حياته، يحتاط ثم يتوكل على الله عز وجل، يحتاط ثم يتوكل على الله عز وجل، ولا يخشى في الله بعد ذلك لومه لائم. وحتى المسلمون الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني نجدهم كانوا متوشحون سيوفهم، يعني مخرجين السيوف، يعني مستعدين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هنا حرب إعلامية، حينما كان يرمل حول الكعبة، حينما أظهر المسلمون يعني أذرعه، حب يأثر على قريش معنويا. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت ستا من الأشياء التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، نصرت بالرعب مسيرة شهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب، يأثر على الشخص إعلاميا نفسيا، أثر على قريش إعلاميا ونفسيا. حينما شافوه يجري، أصحابه يجروا حول الكعبة بعد 600 كيلومتر، كانت عندهم نظرة على المسلمين كيفاش هم جايين، بجايين متعبين وحر الشمس قد نال منهم والسفر قد نال منهم، لما بينهم النبي بالأصحاب وقال لهم اجريوا حول الكعبة وبينوا الذراع متاعكم، الأذرع متاعكم القوية. هذا الشيء معناته النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الحرب النفسية أيضا ضد قريش، وهذا إن دل على شيء يدل على حنكة النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية والسياسية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن للحرب النفسية تأثير في المعارك، وسيفعل نفس الشيء النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة، سيؤثر على قريش وعلى قرار قادة قريش، سيؤثر عليهم من خلال حرب إعلامية نفسية، يأثر عليهم تأثير بالغ كما سوف يأتينا عند فتح مكة. واليوم أصبحت هذه الحرب الإعلامية أصبحت تدرس، ماشي هكذا كبر اليوم، الحروب الكبيرة تدار إعلاميا قبل أن تدار يعني معركة في الأرض، تدار إعلاميا. شاعت صدام حسين تاع العراق قبل ما يهجموا عليه الحلف الأطلسي وعلى الأمريكان، على قنعوا كاع الناس باللي عنده أسلحة دمار شامل باش الناس قاعد توقف معاهم، وباش العالم قاعد يعطي الضوء الأخضر اضربوه، هذا عنده أسلحة دمار شامل راح يقتل كاع الناس كذا كذا، باللي يعني داروا كلش رغم أنه هو ظالم وكذا معروفة، ولكن ما كان لما دخلوا ما كان لا أسلحة دمار شامل ولم يحزنون، دخلوا حبوا يستغلوا البترول، حبوا يدمروا العراق، لأن الشركات قالك الشركات الأمريكية في هذاك الوقت كانت أفلست، فكان لازم يدمر الكويت ولازم يدمر العراق، ودي الشركات الأمريكية تدي هي كما نقولوا القطوة الكبيرة، تدي المرسول الكبير تعاود تبني ويخلصوها العراقيين والكويتيين، باش يخلصوا شركات يخلصوها بالبترول يعاود يخلصوها. ثم أرادت أمريكا أن تكون في الشرق الأوسط، تكون عندها قواعد عسكرية في الشرق الأوسط، لأن بهذاك السبب باش دخلوا المملكة السعودية ودخلوا مناطق كبيرة في قطر في دولة، باش داروا قواعد عسكرية وباش يكونوا يراقبوا أي حركات، أي مد إسلامي، أي حركة إسلامية تنشأ تكون تحت أعينهم. فكان عندهم هدفين، هدف اقتصادي باش يعاودوا يبنوا الاقتصاد الأمريكي وباش يستغلوا البترول تاع العراق والكويت والسعودية أيضا، وهدف استراتيجي وهو أن يكون هناك شرطي أمريكي يراقب العالم الإسلامي والحركة الإسلامية عن كثب قدامهم يشوف. فكان هذا هو السبب الرئيسي تاعه. فأنت تشوف هما مقبل عامين ولا هما ينشروا في الأخبار عليه عليه دم، باش بعد واحد كاع العالم يقول لي إيه لازم يضربوا هذا تاع مشاكل وتاع دم لازم. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذه الحرب النفسية ضد قريش، حينما أمر أصحابه أن يرملوا وهم يطوفون بالكعبة، وأن يظهروا أيديهم وقوتها عند الطواف. وأتم النبي صلى الله عليه وسلم العمرة، أتم العمرة وتزوج كما هو ثابت بميمونة رضي الله عنها، وقد حقق الله تبارك وتعالى رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أنها وحي، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى الرؤيا إلا وتأتي كفلق الصبح إلا وتأتي. وهذا من الوحي من الوحي الرباني. معركة مؤتة. بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء بعث قلنا السرايا، ومن ضمنها من السرايا التي خرجت معركة مؤتة التي كانت في السنة الثامنة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سبق في ذكر كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء أن شرحبيل، تذكرون أن شرحبيل بن عمرو الغساني قتل الحارث بن عمير الذي حمل كتاب رسول الله إليه. هذا واحد من الملوك، هذا واحد من الملوك الذي كان متحالفا مع الروم، متحالف مع الروم، وما حطه في أماكن يحكمها بصح باسمهم، لكن هو ملك على المنطقة. هذا قتل رسول الله، اللي بعته النبي صلى الله عليه وسلم قتله، حامل كتاب رسول الله إلى عظيم بصرة، وكان ذلك بمثابة إعلان حرب. فلما أنت تقتل كي واحد، تقتل واحد يبعث لك واحد باش يحاورك وتقتله، معناتها راك قلت أعلنت الحرب عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيحارب هذه الطائفة في بطانة حرب. فلما بلغ ذلك رسول الله اشتد عليه، فجهز النبي جيشا قوامه 3000 مقاتل، وأمر عليهم زيد ابن حارث، زيد بن حارث، وقال إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، وعقد لواء أبيض حمله زيد بن حارث لواء. وأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم، حب يأدب هذا الملك الذي قتل من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير فيدعوهم إلى الإسلام. قال روحوا نفس المكان عودوا دعوهم للإسلام إذا قبلوا الإسلام، فإن أبوا قاتلوا. احنا قلنا فيما سبق أن الإسلام يفتح البلدان، لكن نقصد بفتح البلدان ليس احتلال الأراضي. الإسلام لا يحتل الأراضي ولا يأخذ خيرات الناس، يقسمها فيما بين المسلمين ويحرم أهل الأرض. إسلام مش هذا هو. حتى القبائل إسلام لما جاء، أنا مغرب العربي كان بربر، ما كانش إسلام، ما جاش يدي الخيرات نتاع القبائل كما جات فرنسا دت الخيرات كاع. الإسلام جاء باش ينشر الإسلام في ربوع الأرض ويخلي الناس تتمتع بخيراتها. لم يأتي الإسلام ليستعبد الناس. ولذلك سنرى، نجيب من بعد روايات، كاين بعض الملوك في السند والهند أسلموا في عهد عمر، فتركهم ملوكا على أقوامهم، قالوا ابعث لنا، قالوا ابعث لنا فقط من يعلمنا شريعتك. بعثت لهم شكون يعلمهم الشريعة ويحكمون بها، وخلاهم ملوك لأنهم قبلوا الإسلام، ملوك في الهند والسند قابلوا الإسلام، فتركهم الخلفاء على ما كانوا عليه، خلوهم يحكموا أقوامهم، بعثوا لهم ناس باش يولوا قضاة تاع الشريعة يحكموا الشريعة وخلاهم. فليس الهدف من الإسلام، يريد أن يفتح قلوب الناس وعقول الناس إلى الإسلام، ولا يريد أن يأخذ الأراضي والخيرات. مش كما الاستعمار، استعمار البرتغالي والبريطاني والأمريكي والإنجليزي والفرنسي والهولندي والإيطالي والبرتغالي، هؤلاء كانوا يريدون أن يأخذوا خيرات الناس ويفقروا أولئك الأقوام. فرق ما كاش احنا في الإسلام، إذا وقف هناك من يمنع انتشار الإسلام، كي يوقفوا ناس ما يخلوش الإسلام يصل إلى الجماهير، الإسلام هنا يدير الفتوحات فيوزح هؤلاء، يا إما يزحهم بالتي أحسن، ولا ما حبوش يبعدوا يزحهم بالجهاد، ينحيهم باش يخاطب الناس بالإسلام، لأنهم هم يحولون دون وصول الإسلام إلى الناس، حتى الإنسان يفهم الفتوحات لماذا كانت. ولكن الفتوحات لما تشوف الإسلام كيف انتشر في العالم، الفتوحات كانت قليلة بالنسبة للبلدان التي دخلت في الإسلام عن طريق التجار والرحالة، الناس دي رحلوا للإندونيسيا ورحلوا للصين بالتجارة بالمعاملة، دخل أقوام كثر وأمم في الإسلام، وكان مجموعة دخلت عن طريق الفتوحات. أزيح من أراد أن يمنع نور الله، أزيح من الطريق، وخطبت الجماهير بالإسلام فقبلت دين الله عز وجل الذي سوى بين العربي والأعجمي، لا فرق بين عربي وأعجمي ولا بين أبيض وأسود إلا بالتقوى. وأوصاهم وقال أغزوهم باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا شيخ ولا منعزلا بصومعته ولا تقطع نخلا ولا شجرة ولا تهدم بناء. الجهاد في الإسلام ماشي حرب، يسمى الجهاد، والجهاد عبادة، عبادة كما الصلاة فيها أركان وفيها نواقض تبطلها، كذلك الجهاد عنده أشياء تبطله، موش قرة حرب، حرب على طريقة التتار ولا المغول ولا حرب على طريقة الأمريكان، دمر العراق قاع، حطمها قاع، رمى قناطير المقنطرة نتاع القنابل على بغداد، رمى قناطير المقنطرة، لم يراعي لا وليدا ولا صغيرا ولا كبيرا، قتل الشيخ والرضيع والمرأة والرجل في صومعته، حطم كلش مساجد، حطم كلش. هكذا فعلوا التتار، التتار لما دخلوا بغداد، تتار هولاكو حطموها، خلوا فيها والو، قال لك سووا الأرض، سووا البناء بالأرض، كلش سووه مع الأرض، حتى أصبح نهر دجلة يجري دما. كانت الخيول في نهر دجلة لما تدخل نهر دجلة تصل الدماء إلى أفخاذها، وأصبحت يعني أصبح يجري نهر دجلة بالمداد، رموا الكتب، نحوا كل ما هو علم، التتار نحوا كل ما هو علم، كما جت فرنسا هنا جهلت قاع الناس، قتلت 1.5 مليون وجهلت قاع الناس، خلت لازم يكون، لأن الجاهل تسوقه إلى حيث يلقى حتفه، الجاهل تديه شغل، تديه كيما الكبش، أنت راح تذبحه وما على بالوش، راح تدي الذبح ويتبع فيك، تدري شو ليش حشيش ويتبع فيك هكذا. فالأعداء دائما يراهنون على جهل الأمم، على جهل الأمم، يقولوا جهل الأمم، جهل الأمم بالإسلام، وجهل الأمم بكل شيء، يعني يبصرهم بالحق بطبيعة الحال. انظر النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينهاهم، يقولهم قاتلوهم، إذا ما حبوش الإسلام قاتلوهم واغزوهم، ولكن لا تغدروا، لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا شيخ الكبير ولا رجلا يتعبد في الصومعة، واحدة يتعبد له تقتله، ما عندوش علاقة بك، ما تقطعوا لا نخل لا شجر، ما تهدموش البنيان، بنيان هم مبني ما تهدمش، مع أنت جاي، ماشي جاي تحطم كل شيء وتقتل قاع الناس، هذه تولي جاهلية. وذلك الإسلام كما قلت أنا يا عبادة، حتى الحرب عبادة، ماشي حرب تاع لطرطاري لمنغول، لا حرب تاع أمريكا الصليبية ولا تاع أوروبا، أوروبا الغادرة المخادعة، لأن السياسة الأمريكية والأوروبية يحكمها مذهب ميكافيلي. وش معنى ميكافيلي؟ ميكافيلي هذا رجل كتب كتاب سماه كتاب الأمير، في كتابه الأمير يقول بأن على الحاكم أن تكون له صفات الأسد في افتراسه، وصفات الثعلب في مكره، وصفات بدأ صفات، صفات يعني الافتراس، وصفات الذئب في خداعه، يعني هما عندهم كتاب الأمير هذا هو الذي صاغ أفكار الساسة القادة تاعهم، كتاب الأمير تاع ميكافيلي هو يسيرهم. والميكافيلي وش يقول؟ الغاية تبرر الوسيلة، باش تحكم إذا عندك قوة تاع الأسد تفترس، افترس كيما الأسد، عندك الكذب والخداع والمكر تاع الثعلب استعمله، عندك الروغان تاع الذئب راوغ، يعني كل شيء جايز، ما كاش حاجة ممنوعة، أفعل ما تشاء، المهم أن تحكم وتتسلط وتأخذ خيرات الناس. ولذلك بقيت أمريكا تكذب على الأمة، تكذب على العالم، في القنوات انتحى حتى حطمت العراق والكويت وبناتها ودت البترول وبدأوا منها. قد تكذب على كل الناس لأنه علاش الغاية تبرر الوسيلة، يعني استعمل أي وسيلة باش تلحق الغاية تاعك. احنا في الإسلام لا يشترط أن الغاية تكون جائزة نظيفة والوسيلة تكون نظيفة. ما تقولش تقول لي أنا تقول لي روح نسرق بونكا غادوني الفقراء تاع بالكم نسرق بونكا ونوزع لهم دراهم تجزلكش، نسرق ومن بعد نوزع نعطي للفقراء تجزلك تسرق وتعطي الفقراء. ماشي صدقة تاعك غير مقبولة، لازم تروح تخدم تكسب دراهم بعد توزع على الفقراء. هذه الوسيلة حلال والغاية حلال. انت نيتك قال انا نيتي ندير الخير، والله غنيتي نعطي لفلان فلان فلان يحج في الحومة، عندي ثلاث شيوخ حبوا يحجوا يروحوا نسرقوا نعطوهم يحجوا. ايه ما يجوزلكش هذا، ما تعتبر لا صدقه لا ولا ما عندك وعندك الاسم عندك كبيره من الكبائر ارتكبت هذا مكان. لان في الاسلام لازم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، ربي ما يقبلش الا الطيب. الوسيله طيبه والغايه طيبه، ما عندناش احنا الغايه تبر الوسيله. ما تقولش انا نيتي والله غنيتي منيحه، نيتك هذيك النيه. احنا قلنا زوج حوايج في الدرس السابق، قلنا لابد من اخلاص النيه ولا بد من متابعه النبي صلى الله عليه وسلم، زوج حوايج. لا تكفي، لا يكفي اخلاص النيه في قوله تبارك وتعالى خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. قال الفضيل بن عياض العمل الحسن أخلصه وأصوبه. قال أخلصه هو ما ابتغي به وجه الله دون سواه، وأصوبه هو ما وافق السنة. لا بد الإخلاص ومتابعة السنة، وإلا العمل مردود غير مقبول. قلش أنا نيتي صادقة، نيتك صادقة ما تكفي، لازم العمل موافق للسنة. ما تقولش أنا يا اليوم راني أنفر مصلي الظهر خمسة، هي باطل، صلاة باطلة. لأن من قام للخامسة متعمدا صلاته تبطل، ليقوم للخامسة متعمد صلاته تبطل. حتى يقول نيتي نزيد في الدين، نزيد ركعة، نزيد قجا ركعة فيها آية وركوع سجود، صلاتك تبطل خويا خمسة. ولا قال اليوم أنا عيان صلي ثلاثة الظهر وغدوة نرجعها خمسة نخلف تاع البارح، صلاتك تاع اليوم بطلة وتاع غدوة بطلة، في زوج باطلين. إيه لأن لازم متابعة السنة، لازم تصلي الظهر ربعة ما تصليهاش خمسة، تصليها خمسة تبطل. إلا سهوا، سهوا عند العلماء إذا سهى الإمام فقام للخامسة فلا يتبعه المأموم. لأنه علاش نحن أمرنا أن نتبع الإمام في المعروف، وانت على بالك لا وراح يوقف الخامسة انت تسبح له، تسبح له باش يهبط. لأن إذا كمل الصلاة غير يكمل الصلاة تفكر وتقول له زدت ركعة يسجد بعد السلام نسجد معه يسجد. بصح انت ما يجوزلكش توقف، انت تبقى تشاهد وتريح تسنى فيه، لأن انت راك متأكد من الصلاة ربع ركعات ماشي خمسة. هو وقف وش دير له؟ هو ساهي وغلط، هو راه غلط. احنا لا نتبع الإمام فيما أخطأ. إلا من قام من المأمومين، من قام جاهلا أو متأولا لم تبطل صلاته، ليوقف بالجهل ما على بالوش، شاف الإمام وقف وقف صلاته تصح. واللي وقف متأول تما عن باله يجوز له يوقف، عن باله يجوز له يوقف، بس ما هو فاهم باللي ركعة الخامسة صح، عن باله يجوز له يوقف فوقف صلاته لا تصح. أما من وقف وراء الإمام الخامسة وهو يعلم بأنه لا يجوز متابعته في الخامسة تبطل صلاة المأموم، للصلاة وراء الإمام تبطل صلاته. والإمام لو قام للخامسة متعمد تبطل صلاته، هو إمام إذا وقف للخامسة متعمدا تبطل، إذا وقف سهوا يسجد بعد السلام، يسجد بعد السلام. ولكن المأمومين ما يتبعوش، يبقوا قاعدين نتبعوا الإمام صح، ما نتبعوش كي يزيد ركعة ما نتبعوش. إيه بالنية بطبيعة الحال ما نوى لكل من إيمان. دنيا يصيبها امرأة ينكحها. أصل الأعمال كله مبني على النيات، أصل الأعمال كله مبني على النيات. بطبع الحال متى عزم، متى عزم يجزى على النية الحسنة. إذن قلنا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لغزو هذا الملك وجنده الذي تجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشيع الجيش إلى ثنية الوداع، يعني مشى معهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحظة المنطقة ثم تركهم ثم ودعه. فصار الجيش حتى نزل معان بجنوب الأردن، فبلغهم أن هرقل نازل بمآب في 100,000 من الروم. هرقل اسمع بأنهم رايحين يأدبوا هذاك المتحالف ملك الغساني اللي متحالف ملك بصرة اللي متحالف مع الروم، فنزل هرقل ب100,000 مقاتل، وانضم إليهم من متنصرات العرب 100,000. كاين عرب نصارى زادوا انضموا 200,000. النبي قلنا شحال في بعث زيد؟ في 3,000. فتشاوروا ليلتين هل يكتبون ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه المدد. زيد بن حارثة تشاور مع اصحابه يطلبوا من النبي المدد، وما رايحين يقاتلوا في ماشي تاع 200,000، كانوا في 3,000 رايحين يقاتلوا ممكن 10,000 ممكن 8,000 ممكن اكثر، ماشي يقاتلوا 200,000. ام يقدمون على الحرب ولا يهجموا في الحرب وخلاص. فشجعهم ابن رواحة بأن الذي تكرهونه الشهادة، إنما خرجتم تطلبونها، ثم خرجتم تطلبون الشهادة، علاش دكتور روحوا تقول النبي بعثنا المدد، ونحن ما نقاتل بعدد ولا قوة ولا كثرة. قال احنا ما ناش نقاتلوا بالعدد، لازم العدد تاعنا يكون كما عدد تاعهم ولا ما نقاتلوش ولا الكثرة، إنما نقاتل بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. كلام عبد الله بن رواح. وما هي إلا إحدى الحسنيين، يا إما شهادة يا إما انتصار ونصر، قال احنا واحدة من زوج. فقالوا صدق والله بن رواح. فتقدموا ونزلوا مؤتة وتعبأوا وتهيأوا للقتال. تتصور انت يا 3,000 راح يقاتلوا الجيش جرار متاع الروم في 200,000 يعني. وذلك المولى عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط، ما قال وأعدوا لهم وأعدوا ما لهم أو مثل ما لهم، قال وأعدوا ما استطعتم مش قدرتم، ماشي مثل ما عندهم الأخرين. وعجيبة في تاريخ البشر هذه المعركة، 3,000 مقاتل يواجهون جيشا جرارا ب200,000 ويصمدون في وجهه. وهذا الكم من العسكر المدججين بالسلاح يهجم عليهم طوال النهار، ويفقد كثيرا من أبنائه وأبطاله، ولا ينجح في دحره، يسقطوا بزاف من الروم ما يقدروش في المعركة. أخذ راية المسلمين زيد بن حارثة فقاتل وقاتل ثم قاتل وقاتل حتى شاط في رماح القوم وخر شهيدا في سبيل الله. زيد قاتل قتال شديد في مؤتة حتى استشهد، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فقاتل وقاتل حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء وعقرها، ثم قاتل حتى قطعت يمينه. هذا جعفر قطعت يمينه، جعفر بن أبي طالب. فأخذ الراية بشماله فلم يزل رافعا لها حتى قطعت شماله، زادت قطعوا له الشمال. تصوروا معركة 300,000 200,000 يقاتلوهم 3,000 نهار كامل. فاحتضنها بعضدي، شدها بهادو شدها وكمل الراية، لأن الراية تمثل الاستمرار في المعركة وعدم الهزيمة، حمل الراية وعدم سقوطها معناتها ما زالك ثابت، معركة لم تنتهي بعد، أنك لم تغلب لم تهزم. حتى أبقاها تخفق في جو السماء إلى أن قتل بعد أن أصابته 90 طعنة ورمية. 90 ضربة، تصور أنت الجسم 90 ضربة. كل ذلك فيما أقبل من جسده، وجاءت نوبة، جت النوبة دالة عبد الله بن رواحة، فأخذ الراية وتقدم واقتحم بفرسه المعمى، ثم لم يزل يقاتل حتى قتل. وحتى لا تسقط الراية أخذها ثابت بن الأرقم وقال للمسلمين: اصطلحوا على رجل، يعني اتفقوا على رجل واحد يقتكم. فاصطلحوا على خالد بن الوليد رضي الله عنه، وبذلك انتقلت الراية. شوف، يسقط زيد بن حارثة، جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن رواحة. هذه غزوة مؤتة، 3000 يواجهوا 200,000، 200,000 تاع ناس متمرسين في الحرب. الروم هذو ماشي، الروم معروفين في الحرب، جيوش منظمة مضبوطة، ماشي قريش. ايش قريش؟ فوضى، شوية فوضى وشوية حرب وشوية شجاعة بزاف، فوضى مع الشجاعة. هذا الروم نظام قوي جدا في الحرب، على أنها أمة هذه الروم أمة عندها سابقة تاريخية في الحروب، أخذوا الدروس والعبار وتنظيم تاع الجيوش تاعهم، ماشي هكذا كيحاربوا بأي طريقة. فاصطلحوا على خالد بن الوليد سيف من سيوف الله، وتقدم خالد بن الوليد فقاتل قتالا منقطع النظير حتى كسرت في يده 9 سيوف. مش معناتها تتكسر 9 سيوف، سيوف تاع الحرب، سيوف تاع العرب كانت ثقيلة. تشوف السيف يكرر السيف نتاعهم كيفاش عامل، ما يحملوش زوج عباد، ما يحملوش 300، ما يبقوش يرفدوه. سيف من 9 سيوف ستتكسر على يد خالد بن الوليد. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالمدينة في نفس اليوم بمقتل القادة 3. قال لهم: لقد سقط زيد ثم جعفر ثم ابن رواحة. وبعيد عليهم مسافة، كان بعيد عليهم بزاف، لكن أخبره الله عز وجل بأن هؤلاء قد قتلوا وقد استشهدوا. وبانتقال القيادة إلى خالد بن الوليد وسماه سيفا من سيوف الله، وبانتهاء النهار رجع الفريقان إلى مقرهما، كل فريق رجع لبلاصته، خلاص النهار راح الليل. فلما أصبحوا غير خالد بن الوليد ترتيب الجيش، فجعل الساق مقدمة والمقدمة ساق، غير اللي كانوا في القدام رجعهم اللور، اللي كانوا اللور رجعهم القدام، والميسرة ميمنة والميمنة ميسرة، اللي كانوا في اليمين رجحهم على اليسار، اللي كانوا في اليسار رجحهم على اليمين. فظن العدو أن المدد قد وصل للمسلمين، ولو يشوفوا ناس ما شافوهمش البارح، اللي كانوا يشوفوهم ما شافوهمش، ولو اللور اللي كانوا اللور ولو القدام، ثم تخلطوا عليهم ولو يقتلهم ناس واحد أخرين مش اللي كانوا يقتلهم البارح. فظنوا بأن جاء للمسلمين جيوش أخرى جاءت من كل جهة، فدخل العدو الرعب، دخلهم الخوف. وبعد مناوشة خفيفة بدأ خالد يتأخر بالمسلمين، دخل يجبد روحه بالعقل، فلم يجترئ العدو على التقدم. صح، العدو ما حبش يتبعهم خوفا من أن تكون خدعة. فانحاز المسلمون إلى مؤتة، هرب، يعني كما نقولوا تأخروا المنطقة، ومكثوا 7 أيام يضربوا يهربوا. ثم تحاجز الفريقان وانقطع القتال، ثم كل واحد دار حواجز وبعد، لأن الروم ظنوا بأن الإمدادات جاءت للمسلمين. لو كانوا متأكدين باللي ما عندهمش إمداد كانوا يقول لك هذو 3000 ولا نكملوا عليهم، لازم أنا 200,000 حاصرهم نقتلهم، وأنهم يكيدون بهم ليجروهم إلى الصحراء. الروم قال لك حبوا يجبدونا الوسط الصحراء باش يضربونا التم، التم يقضيوا علينا، لأن الصحراء العرب مختصين في الصحراء خير من الروم. وبذلك كانت كفة المسلمين راجحة في هذه الغزوة. قتل في هذه الغزوة 12 رجل من المسلمين، أما قتل العدو فلم تعرف، إلا أنهم قتلوا كثرة. هذه غزوة مؤتة تنم عن شجاعة منقطعة النظير للمسلمين. 3000 يقاتلون 200,000 ولا ينهزمون، ما انهزموش في المعركة، إنما رجعوا يعني حافظوا قاتلوا وماتوا لهم 14، ولكنهم استطاعوا في 3000 متك 14 ما تعتبرش هزيمة، ولكنهم استطاعوا أن يقاوموا جيشا تعداده 200,000 وأدخلوا في قلبه الرعب ولم يستطع أن يتبعهم بعد ذلك. ونلاحظ في هذه الغزوة بالذات أن الشيء الذي كان يقود المسلمين في معاركهم هو الدين، ولم يكن يقودهم يعني لم يكونوا يلتفتون إلى الأسباب أكثر من التفاتهم إلى أن النصر بيد الله تبارك وتعالى مع توفير الأسباب فيما يقدرون عليه وما يستطيعون. فلاحظنا كيف أن عبد الله بن رواحة قال لهم إنما نحن خرجنا للشهادة أو للانتصار وما ينبغي أن نرجع من غير ذلك. ولاحظنا بأن في هذه المعركة الذي جعل الفارق فيها في النهاية خالد بن الوليد، يعني أن المسلم ينبغي أن تكون له الحنكة العسكرية وأن يدرس يعني الخطط العسكرية. ما يقولش إنسان أن بالإيمان سير كما جاء، فهو استطاع أن يدخل الرعب والخوف في قلوب الروم وأن مددا قد جاء. فإذا للخطط العسكرية وللتخطيط وللتهيئة دور في الانتصار في المعارك، يعني اتخاذ الأسباب، اتخاذ الأسباب كاملة. هذه من الأسباب التي ينبغي المسلمين أن يتخذوها. يعني المسلمين لا بد أن يكون لهم علم، يكون عندهم علم بالخطط الحربية، يكون عندهم علم بالأسلحة، يكون عندهم علم بهذه الأشياء حتى يقاوموا الكفار والأعداء بطبيعة الحال. ما يكونوش ناس يقول لك شغل بنيت سذج شغل خليها على الله تبارك وتعالى، وإنما لا بد، لأن بمثل ما أمرنا بأن بمثل ما أخبرنا بأن النصر بيد الله أمرنا وأعد لهم ما استطعتم. هذا أمر أيضا، أمر هذا أمر وذاك وعد من الله، وعد بالنصر، ولكن هذا الوعد لابد أن نحقق فيه السنن، من سنن الله اجتماع كلمة المسلمين، من سنن الله الإعداد ما استطاع المسلمون العدة المطلوبة، هذه كلها من سنن الله تبارك وتعالى في الانتصار في معاركهم ضد الكفار والمشركين. توقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.